ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمور وفرج الكروب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة ومخزنا لسحر العائلة. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة فيه وفيها مقر الأسحار فيه وفيها مرابط الأسحار فيه وفيها عقد الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها أبطلها يا ربنا من البطن أبطلها يا ربنا من الأحشاء أبطلها يا ربنا من الأمعاء أبطلها يا ربنا قوية ومتينة وسميكة وعظيمة وشديدة فكها يا ربنا فكا وانزعها يا ربنا نزعا وهدها يا ربنا هدا وانسفها يا ربنا نسفا واجعلها يا ربنا هباء منبثا واجعلها يا ربنا هباء منثورا واجعلها يا ربنا واجعلها يا ربنا هباء منثورا واجعلها يا ربنا حطاما واجعلها يا ربنا ركاما واجعل يا ربنا لها واجعل لها يا ربنا نصفا انسفها يا ربنا نصفا واجعل لها يا ربنا دمارا. دمر يا ربنا هذه العقد وهذه الأسحار فيه وفيها أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة أصبح وأصبحت به أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة ومخزنا لسحر العائلة. اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد العظيمة احل يا ربنا ذي العقد العظيمة العظيمة الشديدة فكها يا ربنا فكا وانزعها يا ربنا نزعا من الرأس والبطن من الرأس والأحشاء من الرأس والأحشاء يا ربنا ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أصبح وأصبحت به أصبح به أصبح بها وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من الرأس اللهم أبطلها يا ربنا من القفا اللهم أبطلها يا ربنا من النحر اللهم أبطلها يا ربنا من القلب والصدر اللهم أبطلها يا ربنا من الأحشاء اللهم أبطلها يا ربنا من الأمعاء اللهم أبطلها يا ربنا من المسالك اللهم أبطلها يا ربنا من الفرج ومن رحمها اللهم أبطلها يا ربنا وفكها من الأطراف من الأطراف على الإعاقة على الإعاقة يا ربنا وعلى ضر شديد وعلى ألم عظيم. اللهم أبطل هذه الأسحار أبطلها حسدا وحقدا أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها كراهية وبغضاء أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا نزعة ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اصبح واصبحت به مستودع للسحر العائلة. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطل هذه الاسحار ابطلها يا ربنا قوية متينة سميكة عظيمة شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم انزعها يا ربنا نزعا اسحارا عظيمه احسادا شديده وعيونا لامه وعقدا وانفسا كثيره عظيمه شديده يا ربنا وقديمه قد عاف عليها الزمن. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من القلب ابطلها يا ربنا من الصدر ابطلها يا ربنا من الاحشاء والامعاء ابطلها يا ربنا من القفا والظهر. اللهم ابطلها يا ربنا من العظام واللحم يا ربنا ومن الدم والعصب يا ربنا ومن الاطراف ومن الغضاريف ومن الغدد ومن الغدد وعلى الفيتامينات وعلى الفيتامينات وفي الهرمونات وفي الهرمونات. اللهم ابطلها يا ربنا غيرت طبيعة الجسد. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا منه ومنها من الوالد والولد من الأخ والأخت يا ربنا ومن الأولاد ومن الذرية أجمعين. اللهم ابطلها يا ربنا أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة مستودعا لسحر العائلة مخزنا لسحر العائلة مخزنا لسحر عظيم موروث موروث قوي عظيم شديد. اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا مأكولا ابطله يا ربنا مشروبا تجمد وتجمع وتصلب وتحجر في البطن واستشرى في الدم وفي اللحم وفي العصب ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ابطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا ابطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن ابطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن ابطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن ابطله يا ربنا له عشرات السنين ابطله يا ربنا له عشرات السنين ابطله يا ربنا اشرأب في الجسد. اللهم ابطله يا ربنا تشعب في الجسد وتشبع الجسد به ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا حسدا ابطله يا ربنا حقدا ابطله يا ربنا ظلما ابطله يا ربنا انتقاما ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا بغضاء وكراهية ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا على خيوط وشعر ابطله يا ربنا على إبر ومسامير ابطله يا ربنا في كتب وورق ابطله يا ربنا معقودا ابطله مفتولا ابطله يا ربنا معقودا ابطله مربوطا. اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا معقد على افراد العائله على عدد افراد العائله على عدد افراد العائله. اللهم ابطله يا ربنا على سحر طلسم مسلط عليه وعليها وعلى الافراد وعلى افراد العائله مسلط على الوالد والولد مسلط على الوالده وذريتها مسلط على الزوجين والذريه مسلط عليهم اجمعين مسلط على من يرقيهم مسلط عليهم ومسلط على من ينفعهم ويرفعهم ويريد رفعتهم ويريد منفعتهم. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا اصبح واصبحت به مستودعا لسحر العائله. اللهم ابطله يا ربنا وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين ابطله يا ربنا مخزونا، ابطل يا ربنا هذا السحر، وما أنتم له بخازنين. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مخزونا، ابطله يا ربنا مخزونا، ابطله يا ربنا متراكما، ابطله يا ربنا متراكبا، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الإنس أجمعين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا، ابطل يا ربنا سحرا سحرا على على على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الأبراج. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من سحارة، ابطله يا ربنا من مشعوذين، ابطل يا ربنا هذا السحر أسودا، ابطله يا ربنا أسودا، ابطله يا ربنا أسودا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في طلسم، ابطله يا ربنا في طلسم، فيه وفي فيه اسمه واسمها. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر في طلسم، في ورقة في ورقة، وعلى هيئة ثعبان، وعلى هيئة ثعبان، وعلى هيئة ثعبان. ابطل يا ربنا السحر سحرا في طلسم على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبان، على هيئة ثعبان، على هيئة نجمة، على هيئة صليب، على هيئة نجمة، على هيئة صليب. اللهم ابطل هذا السحر العظيم يا عظيم، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ابطله هوى وعشقا، ابطله يا ربنا حسدا وحقدا، ابطله يا ربنا غواية، ابطله يا ربنا غواية، ابطله يا ربنا حقدا، ابطله يا ربنا كراهية، ابطله يا ربنا بغضا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا استدراجا، ابطله يا ربنا استيلاء، ابطله يا ربنا امتحانا، ابطله يا ربنا حقدا، ابطله يا ربنا غلا وحسدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر اصبح واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، في الجسد في الجسد، في بطنه وبطنها، في فرجه وفرجها، وفي رحمها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اصبح واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مخزنا لسحر العائلة، يتجدد منه ومنها، وينبع منه ومنها، وينبض فيه وفيها، ويتوجه منه ومنها، يضر افراد العائلة، يضر افراد العائلة، يضر افراد العائلة، منه ومنها، منه ومنها، من الوالد والولد، من الوالد لأجل الوالد، من الولد في الوالد، من الولد لأجل الوالد. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا، فكه يا ربنا فكا، وزعه يا ربنا نزعا، وهده يا ربنا هدا، واجعله يا ربنا، واجعله هباء منثورا، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا واخرجه، اصبح واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، وما انتم له بخازنين، وما انتم له بخازنين، وما انتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اللهم ابطله يا ربنا، اصبح واصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا اسودا، ابطله يا ربنا احمرا، ابطله يا ربنا ازرقا، ابطله يا ربنا ابيضا، ابطله يا ربنا ابطل، عليه الخدام والحراس، عليه الخدام والحراس. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيه، اللهم ابطله يا ربنا فيها، اللهم ابطله يا ربنا عليه، اللهم ابطله يا ربنا عليها، اللهم أطره يا ربنا في الوالد، اللهم أطره يا ربنا في الولد، اللهم أطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم أطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم أطره يا ربنا في البيت وفي البلد، اللهم أطره يا ربنا قويا، اللهم أطره يا ربنا عظيما، اللهم أطره يا ربنا متينا، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يتجدد، أطره يا ربنا يتنقل، اللهم أطره يا ربنا وفكه، فكه يا ربنا فك، فكه يا ربنا فك، أطره يا ربنا فيه وفيها، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على الماء، أطره يا ربنا على النار، أطره يا ربنا على الهوى، أطره يا ربنا على التراب. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا لأجل التصلب، أبطله يا ربنا لأجل التجلط، أبطله يا ربنا لأجل العاهة. اللهم أبطله يا ربنا لأجل عاهة وإعاقة وعدم إفاقة، أبطله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اللهم أبطله يا ربنا لأجل الحوادث والانقلاب، اللهم أبطله يا ربنا لأجل الموت، لأجل الموت، أبطله يا ربنا لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، أطره يا ربنا لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت والقتل، والقتل والقتل، اللهم أطره يا ربنا، يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، أطره يا ربنا يذهب العقل، يذهب العقل والرشد، اللهم أطره يا ربنا، أطل هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطره يا ربنا فيه وفيها، أصبح وأصبحت مستودع لسحر العائلة، مخزن لسحر العائلة، مخزن لسحر العائلة، وما أنتم له بخازنين، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه وأطره يا ربنا، اللهم فكه وأطره يا ربنا منه ومنها، من قلبه وقلبها، من بطنه وبطنها، من أحشائه وأحشائها، من فرجه وفرجها، من ظهره وظهرها، من رأسه ورأسها، من دمه ودمها، من عظامه وعظامها، من مفاصله ومفاصلها، من فقراته وفقراتها، من عظامه وعظامها. الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، وما أنتم له بخازنين. اللهم أطر يا ربنا على السحر، أطره يا ربنا، أصبح وأصبحت مستودعا لسحر العائلة، مخزنا لسحر العائلة. اللهم أطره يا ربنا فيه وفيها، وعليه وعليها، ومعه ومعها، وبينه وبينها، وفوقه وفوقها، وتحته وتحتها، ومن أمامه وأمامها، وعن يمينه وعن يمينها، وعن شماله وشمالها، ومن ورائه وورائها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره قاتلا، اللهم أطره مميتا، اللهم أطره يا ربنا لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة. اللهم أطره يا ربنا يكدر، اللهم أطره يا ربنا يكدر، اللهم أطره يا ربنا يحرق، اللهم أطره يا ربنا يدمر، اللهم أطره يا ربنا يزلزل، اللهم أطره يا ربنا من كائد، من كائد، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أطره يا ربنا كيدا، كيدا له ولها، كيدا عليه وعليها، كيدا فيه وفيها، كيدا للعائلة، كيدا للعائلة، كيدا للوالد والولد، كيدا للوالد والولد. اللهم أطره يا ربنا كيدا عظيما، كيدا عظيما، إنما صنعوا كيد، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا قويا، اللهم أطله يا ربنا عظيما، اللهم أطله يا ربنا متينا، اللهم أطله يا ربنا قديما، اللهم أطله يا ربنا يتجدد يتجدد ويتقوى ويعظم. اللهم أطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها يا رب لهم حوله وحولها وبينه وبينها. اللهم أطله اللهم أطله أصبح وأصبحت به مستودع ومخزنا لسحر العائلة. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة على التفكير على التفكير على التفكير على التفكير على السمع على البصر على النطق على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطره في الرأس في الرأس في الرأس استولى عليه استحوذ على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس غير ملامح الوجه غير ملامح الوجه. اللهم أطله يا ربنا شوه شوه أطله يا ربنا قبح قبح. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا على الجنون على الجنون والخبال والخبال وعلى عدم الإدراك وعلى النسيان والغفلة والسهو وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد. أطله يا ربنا على العته. اللهم أطله يا ربنا على على على العته وعلى وعلى وعلى التشنج والصرع والصرع والصداع والدوخة. اللهم أطله في الرأس اللهم أطله في الرأس اللهم أطله في الرأس. اللهم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أخرجه يا ربنا من رأسه وراسها من رأسه وراسها على حساسية على عدم وعي على عدم إدراك على فكر سلبي على فكر سلبي على شتات الفكر على على تأثر السمع والبصر والنطق. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا قويا أطره يا ربنا عظيما وشديدا وطأته عظيما. اللهم أطره كالجبل على الرأس. اللهم أطره يا ربنا لأجل على ورم على ورم في الرأس على ألم في الرأس على دوخة وصداع باستمرار. اللهم أطره يذهب العقل اللهم أطره يا ربنا يذهب العقل. اللهم أطره أساسه في الرأس اللهم أطره يا ربنا أساسه في البطن تبخر في الرأس في البطن تبخر في الرأس في البطن تبخر في الرأس. اللهم أطره من سحر مشموم ومن سحر أخذ من شعر الرأس دفن دفن هنا وهناك دفن هنا وهناك. اللهم أطله يا ربنا على شعره وشعرها وعلى شعور أفراد العائلة. اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة على الوالد والولد على أفراد على أفراد العائلة. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا محيطا بالحنجرة محيطا بالحلق يحيق به وبها أحاط بالحلق أحاط بالوديجين وبالحلق بالرقبة بالرقبة بالعنق بالعنق لأجل الاختناق لأجل خنقه وخنقها والمنخنقة والمنخنقة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على خنقه وخنقها على قتله وقتلها. اللهم أطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ومكرا وكيدا وغلبة وقهرا. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله يخنق ويشنق يخنق ويشنق. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله أصبح وأصبحت به مستودع لسحر العائلة. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. وما أنتم له بخازنين. اللهم أبطله فأخر يا ربنا حارسة فأخر يا ربنا الخادم فأخر يا ربنا الحارس فأخر يا ربنا العاشق فأخر يا ربنا العاشق أخر يا ربنا العاشق يا ربنا يا ربنا أخر يا ربنا العاشق أخر يا ربنا العاشق أخر يا ربنا العاشق أخر يا ربنا العاشق ذكر وأنثى منه ومنها أخر يا ربنا العشاق ذكورا وإناثا. أخرج يا ربنا العاشق، أخرج يا ربنا العاشق، أخرج يا ربنا العاقد، أخرج يا ربنا العاقد، أخرج يا ربنا العاقد الساحر، العاقد الساحر الظالم، اللهم أخرجه منه ومنها، اللهم أخرجه يا ربنا على سحر عظيم وقديم، ويجدده بالليل والنهار، وينقله هنا وهناك، اللهم أطره يا ربنا، وينقله من الرأس لسائر الجسد، وينقله من البطن للرأس، وينقله من السمع للبصر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أقل يا ربنا هذا السحر، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا ملتفا على الجسد، أطره يا ربنا ملتفا على الجسد، اللهم أطره يا ربنا معه حية، معه حية وثعبان، معه حية وثعبان، ملتف وملتفا على الجسد، على الجسد، رأسه للرأس، رأسها للرأس، وذيله وذيلها للأقدام، اللهم أطر هذا السحر، أطره يا ربنا، أصبح وأصبحت به مستودعا ومخزنا لسحر العائلة، يا ربنا نجيه ونجيها، اللهم يا ربنا خلصه وخلصها من هذا السحر العظيم يا ربنا، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أبطله يا ربنا محفورا، أبطله يا ربنا منحوتا، أبطله يا ربنا منكوسا، أبطله يا ربنا في رسمة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في كتاب، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا على طلسم، أبطله يا ربنا على أشكال هندسية، أبطله يا ربنا على أرقام، أبطله يا ربنا على أسماء الجن، أبطله يا ربنا، أبطله على آيات قرآنية محرفة ومزيفة يا ربنا يا ربنا ومكتوبة بالقدر إرضاء للشيطان، اللهم أطل يا ربنا سحرة، سحرا وضع على القرآن، وضع على القرآن ولطخ بالدم والبول إرضاء للشيطان، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على المني والمذي، على المني والمذي، وعلى الدم وعلى الدم المسفوح قربة للشيطان، قربة للشيطان، يا اللهم أطل هذه الأسحار، أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم أطله، اللهم انزعه، اللهم انزعه من الوالد والولد يا ربنا يا ربنا، ومن ومن أفراد العائلة، ومن البيت ومن البيت، اللهم أطله يا ربنا مدفونا، أطله يا ربنا مدفونا له ولها، مدفونا عليه وعليها، مدفونا ليدفن وتدفن، ليدفن وتدفن، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل الموت، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل الانتحار، لأجل الانتحار، لأجل الانتحار، لأجل الكآبة، لأجل الكآبة، لأجل الكآبة، ولأجل ضيق الصدر، ولأجل الهم والغم، ولأجل الأمراض العضوية، ولأجل السرطان، ولأجل الأورام، ولأجل الإعاقة، إعاقة، إعاقة وعدم إفاقة، ولأجل الشلل، الشلل، ولأجل الشلل، الشلل، الشلل، الشلل، الشلل، الشلل، اللهم أطله، اللهم أطله يربطه ويربطها، يربطه ويربطها، يربط الوالد والولد، اللهم أطله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، مخزنا لسحر العائلة، وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مخزونا، اطره يا ربنا مرضوعة، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا معقودة، اطره يا ربنا على نجمة، اطره يا ربنا على صليب، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا على اسماء ملوك الجن. اللهم اطره يا ربنا على اسماء ملوك الجن. اللهم اطره يا ربنا عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره عليه المواثيق، اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر، سحر به الانس والجن، سحر به انس وجن، سحر به انس وجن وجن وجن في الجسد، سحر به جن ادخلوه في الجسد، ربطوه وعقدوه في الجسد في الجسد، لئلا يخرج، لان يعظم السحر، لاجل ان يعظم السحر، لأجل أن يستقر السحر، لأجل أن يطول أمر السحر، لأجل أن يبقى أبدا الدهر. اللهم أبطله، اللهم فكه يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما منه ومنها ومن الإنس والجان. اللهم أبطل سحر إنس وجان. اللهم أبطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، أبطل يا ربنا سحر الجن والشيطان. اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان. اللهم أبطل سحر إنس وجان. اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان. كبل وكبلت به، ربط وربطت به. يا الله ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا عذابا مهينا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا عذابا مهينا، ابطله يا ربنا غلبة عليه وعليها. اللهم ابطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم فكه يا ربنا، اجعله هباء منثورا. فكه يا ربنا فكه، انسفه يا ربنا نسفا، انسفه يا ربنا نسفا. اللهم ابطله يا ربنا بحولك. اللهم فكه يا ربنا فكه. اللهم ابطله يا ربنا ابطله. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا وفكه، اللهم اطره يا ربنا وانزعه، اللهم اطره يا ربنا وقطعه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا منه ومنها. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن معي ربي سيهدين، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطله يا ربنا من أهل البيت، اللهم أبطله يا ربنا من أهل البيت، اللهم أبطله يا ربنا من أهل البيت، اللهم أبطله يا ربنا من أهل البيت، اللهم أبطله يا ربنا من الجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والخلان، اللهم أبطله يا ربنا من العمال، اللهم أبطله يا ربنا من العمال، اللهم أبطله يا ربنا من العمال والخادمات. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطله يا ربنا واخرج بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطله يا ربنا، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا مؤثره، اخرج يا ربنا مؤثره، اخرج عدو الله من الجسد، اخرج عدو الله من البيت، اخرج عدو الله منه ومنها، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرج عدو الله من ولي الله وولية الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا عشاقه، اخرجوا يا عقاده، اخرجوا بامر الله وقدرته، اخرجوا ألعنكم بلعنة الله يا من كنتم في الراس وفي سائر الجسد، ألعنكم بلعنة الله يا من سكنتم الروس والاجساد، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا فاسقين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا يا عباد السحره، اخرجوا يا عباد السحره، اخرجوا يا عبدة الشيطان، اخرجوا يا عبدة الشياطين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا يا يهود، اخرجوا يا يهود، اخرجوا يا يهود، اخرجوا يا نصارى، اخرجوا يا نصارى، اخرجوا يا نصارى، اخرجوا بامر الله، اخرجوا يا مسلمين ضلالة، اخرجوا يا فستاقة، اخرجوا بامر الله، اخرجوا يا ملحدين، اخرجوا يا كافرين، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا طاغين، اخرجوا يا باغين، اخرجوا يا معتدين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من الراس، اخرجوا من سائر الجسد، اخرجوا من الدم والعظم، اخرجوا من المفصل، اخرجوا من الاحشاء، اخرجوا من العظام، اخرجوا، اخرجوا من الفقرات، اخرجوا، اخرجوا من الغضاريف، اخرجوا، اخرجوا من الركبتين، اخرجوا بامر الله، اخرجوا من الحوضين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من المثانه، اخرجوا من المثانه، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من المسالك، اخرجوا، اخرجوا من الفروج، اخرجوا، اخرجوا من الادبار، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا من الامعاء، اخرجوا، اخرجوا من الاحشاء، اخرجوا، اخرجوا من البنكرياس والكبد، اخرجوا من الطحال والمعدة، اخرجوا من الاثني عشر، اخرجوا، اخرجوا من الاورام، اخرجوا، اخرجوا من الاورام، اخرجوا، اخرجوا من اورام حميدة، اخرجوا من اورام خبيثة، اخرجوا يا خبثاء، اخرجوا، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا، اخرجوا من الراس وسائر الجسد، اخرجوا من الاطراف، اخرجوا، اخرجك ربك، اخرجك، اخرجك ربك، اخرجك، اخرجك، اخرجك، اخرجك، اخرج منها، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، الله اكبر، اخرج منها، اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج عدو الله، اخرج اعداء الله من اولياء الله وإماء الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا يا من كنتم سحرة، اخرجوا يا سحرة يا فجرة، اخرجوا يا سحرة يا فجرة، اخرجوا يا عشاقة، اخرجوا ألعنكم بلعنة الله، اخرجوا يا من كنتم على التفريق، اخرجوا يا من كنتم على الطلاق، اخرجوا يا من كنتم على البأس والبؤس، اخرجوا يا من كنتم على الظلم والانتقام، اخرجوا يا من كنتم على على على الخوف والرهاب، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا يا من كنتم على الخوف، على الخوف والوجل، على الخوف والوجل، اخرجوا يا من كنتم على العصبية، على العصبية والنرفزة، اخرجوا يا من كنتم على العصبية والغضب، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، ألعنكم بلعنة الله، اقسم عليكم بالله إلا خرجتم، اخرجوا بأمر الله من الرأس، اخرجوا بأمر الله من القلب والصدر، اخرجوا بأمر الله من القفا والظهر، اخرجوا بأمر الله من الأحاسيس والمشاعر، اخرجوا من الزوجين، اخرجوا، اخرجوا من الزوجين والذرية، اخرجوا، اخرجوا اخرجوا يا من جعلتموه وجعلتموها مستودعا ومخزنا لسحر العائلة، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا واخرجوا واخرجوا ما معكم، اخرجوا واخرجوا من معكم، اخرجوا واخرجوا من معكم وما معكم، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، الله اكبر الله اكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجوا بأمر الله وعظيم قدرته، الله أكبر الله أكبر، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. اللهم أخرجهم يا ربنا, اهل يا ربنا, اهل يا ربنا عقدهم, فك يا ربنا مرابطهم, اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج, ذلك يوم الخروج, ذلك يوم الخروج, فهل إلى خروج من سبيل؟ يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من الراس والجسد, اخرجهم يا ربنا من الروح والجسد, اخرجهم يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر والبدن, اخرجهم يا ربنا من الاحشاء والامعاء والفروج, اخرجهم يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اخرجهم يا ربنا على الضر والشر والانتقام, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا على غلبة وقهر. اللهم اخرجهم يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم على التعطيل, لا زوجة ولا ولد, اخرجهم يا ربنا على التفريق, على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اخرجهم يا ربنا على الخيالات والاوهام والوسوسة, اخرجهم يا ربنا على سحر الهواتف, على سحر الهواتف والخيالات والاوهام والوسوسة. اللهم اخرجهم يا ربنا, ذلك يوم الخروج, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بامر الله, يا من كنتم, يا من كنتم مسيطرين عليه وعليها بسحر عظيم اصبح واصبحت مستودعا ومخزنا لسحر العائله. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجوا يا أعداء الله, اخرجوا يا أعداء الله والمؤمنين, اخرجوا أخرجكم الله, اخرج أخرجك الله, اخرجي أخرجك الله, اخرجوا أخرجكم الله, اخرجوا, اخرجوا منه ومنها, اخرجوا منه ومنها, اخرجوا عدتكم وعتادكم, اخرجوا عدتكم وعتادكم, اخرجوا عقدكم بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, أذلة أذلة أذلة, ليخرجن الأعز منها الأذل. اخرجوا بأمر الله, اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة, اخرجني مخرج صدقة. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير, إن نصر الله قريب, إن معي ربي سيهدي. رب اشرح لي صدري ويسر, ويسر لي امري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, وما أنتم له بخازنين. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, وما أنتم له بخازنين. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, وما أنتم له بخازنين. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, وما أنتم له بخازنين. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, اخرج منها, احلل, احلل, احلل, احلل, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, اخرج, احلل, احلل, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, وما أنتم له بخازنين. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, وبطل ما كانوا يعملون.

اللهم حصنهم حصنا أجمعين بحسنة الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشريف يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.